أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والحمد لله رب بآياتنا يمسهم العذاب